فإذا أبلغ من قولك إنه حق، فإذا قلت إنه حق لأن قلنا إن حرف توكيد ونصب توكيد لما بعدها، فتأكدت بأن هذا حق، فإذا أدخلت عليه اللام إنه لحق صار مزيدا للتأكيد أيضا. لكن كيف سميت لام ابتداء يا شيخ وهي واقعة الخبر؟ ها؟ واقعة الخبر وسميت لام ابتداء. نعم، سمى لام ابتداء وسمى لام التأكيد ويتميز التأكيد. لكن سبب تسمية لام ابتداء وهي واقعة الخبر؟ ما يأكد ولا واحد، لأن ما لا صلة بحق، إنما هي تريد التأكيد مرتبطة بإنا، تفيد من التأكيد ما تفيد من إنا. وبعضهم يقول إنها لام الابتداء يعني لام ابتداء للتأكيد، ما لا يعني بالنسبة لها إلا أن تؤكد منه إن قل إيه وربي إنه الحق، تريد التأكيد الذي أفادته إنا ويدخلت على الخبر. حق خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة على خبر إن أرد. إيه ربي إنه الحق في محل نصب على طريق إيش؟ إيه ربي إنه الحق في محل نصب على طريق كل خلق. إيه نعم كل، لأن كل ما يصب إلا الجمل مارف. أقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم بالله الباء حرف جر، حرف قسم، حرف قسم، قسم وجر، حرف قسم والاسم له جلالة مجرور بالباء، أقسم به مجرور بالباء، حرف قسم على الجر القصر الظاهر على الهائي. أقسم بالله أبو أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه يفعل خمسة، يعني إيش؟ إنما أسماء الخمسة. أبو مضاف، أبو مضاف وحفص مضاف إليه. عمر بدل من أبو حفص. لا عطف بيان بدل أو عطف يصح بدل، لكن كل بدل يصح يكون عطف بيان والعكس إلا ابن شاعر. نعم نسألتنا شو؟ نسألتنا يأتي في البدل على مرتابك البكري المشري عليه الطير وطرقه وهو بعضهم يدري لنا، لكن هذه الله لا تكون بدل. نعم هذا تالله إن كنا لفي ضلال مبين، والاسم السليم مجرور على مجرور مجرور على مجرور على مجرور على مجرور على مجرور على مجرور على مجرور على مجرور على مجرور على مجرور على مجرور على مجرور على مجرور على مجرور على مجرور على مجرور على شرط شيء مخفف من الثقيلة، يعني أصبح إنا لكن هنا إن كنا لي مخفف من الثقيلة. نعم إن مخفف من الثقيلة، مخفف من الثقيلة. كنا كان كان حفنا حفنا يرفع المنتهى ويصبح خبر. نعم كنا قلنا ضمير في محمي ضمير في محمي رف اسم كان لا في ضلال لا في ألم توكي في حرف جر ضلال اسم مجرور مثل ألم جر كسر ضلال مبين في ضلال مبين صفة جواب القسم ايش؟ قال في أحد القسم أخذتنا مثل أحد الله لا ما يقال في الله. نعم إن كنا هذا جواب القسم لا جواب القسم إذ نسويك فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين إذ نسويكم هذا هو الجواب جواب القسم شيخ نسيت منطلقة كان له في الأشياء على حرف القسم يعني يفيد هنا اسمية مدخولة الحكم عليه لكن ما تفيد التبعيض ولا تفيد الشبابية ولا تفيد التعدية ولا تفيد الاستعلاء. أنا أقول التأكيد الحلال. نعم أنا أقول التأكيد الحلال كلها. نعم تالله لأكيدن أصنامكم. الحرف حسن. نعم. الله مقسم به. لقد مقسم به. لأكيدن أصنامكم. لم توكية. لا. لم موطئة للقسم. موطئة قسم. أكيد فعل ماضي نصب بالفتحة. لا. أكيدن تالله لأكيدن أصنامكم. أكيدن فعل مضارع. فعل مضارع. مبني على الفتح. مبني على الفتح. اتصال بنون تركيب الثقيلة محل غاء. أصنام مفعول به منصوب الفتحة. أصنام مضارع. والكاف مضاف إليه. مبني على الضم. الضم محل الجمع بالمضارع. والميم بالجمع. والسماء ذات الرجع. السماء حرف قسم وحرف جر. القسم والرجع. القسم والجر والسماء. السماء. على من جر الكسر الظاهر. ذاتي. ذاتي. نعم. ذات الرجع. نعم. ذات المضاف والرجل المضاف منه مجهول بالمضاف. نعم. وعلى من جره أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة. تقدم لنا أن أقسام الكلام ثلاثة لا رابع لها، والدليل على أنها ثلاثة وكما قدمنا الاستقراء والتتبع في كلام العرب، فلم يوجد أي كلمة ما أبدا إلا اسم أو فعل أو حرف. وتقدم لنا الاسم وأنه يتعلق به خمسة مباعد: أولا الاشتقاق، وثانيا الكلمة تعريف الاسم من أن الكلمة دل على من نفسها ولم تقترن بجمع، والثالث حكمه في نفسه الإعراب والبناء طالعه، رابعا انتشام، خامسا علامته. وهذا كل التقدم. هذا الفعل قلنا أنه أيضا يتعلق بخمسة مباعد: اشتقاقه وهو مشتق من الحدث، أصله المصدر وهو مشتق من المصدر، فإذا قلت ضرب هو مشتق من ضرب، ضرب يضرب ضربا ومشتق من ضربا، قام يقوم قياما مشتق من القيام، فالمصدر هو الأصل والفعل مشتق من هذا الأصل، كما قال الحريري: والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاحب اشتقاق الفعل. وكقول مالك: والمصدر ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمنا، أمنا أمنا. وحد كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بجمال، فإذا قلت يقوم هذه الكلمة دلت على معنى وهو القيام في نفسها واقترنت بجمال، إما جمال الماضي مثل قام أو المضى أو الحال يقوم الآن أو المستقبل ثم. وحكمه هنا أن حكمه في نفسه البناء، الفعل حكمه في نفسه البناء، والإعراب قارن عليه، ما يعرف منه إلا المضارع فقط إذا تجرد من الناس والجاز. يرفع العامل يسبه معنوي، وأما إذا دخل عليه ناصب هو أيضا معرض، إلا أنه معرض لوجود العامل لن يقوم فالذي نصبه يقوم، كما يأتي بذل أراضي من أن حظ الفعل حظ الأفعال الرفع والنصب والجزم دون الفضل فليس له حق كما يأتي. وقلنا إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وأمر وعلامة، وما ذكره المصنف هنا يعرف الفعل ويميز عن ناسه بقد بالتحقيق. فقد تقول قد ذهب زيد، قد جاء عمرو، قد كانت لكم آية في مئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد نصركم الله في مواطن كبيرة، إلى غير ذلك. فقد بالتحقيق وهي تدخل على الماضي كالأمثلة المشار إليها، وتدخل على المضارع أيضا كقوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، قد يعلم الله المعوذين منكم، فهي أيضا للتحقيق. ولا يجوز أن تقول التقليد، مثل قد يجوز البخيل، لأن في حق الله ما هو بعلم قليل، فلو قلت للتقليد أخطأت، لأن علم الله عام شامل لكل شيء، فهي تفيد التحقيق وتفيد التقليد. مثل قد يجود البخيل، قد يبخل الجواد، وتفيد وتأتي للتقليد. مثل قد قامت الصلاة، بمعنى آن قيامها وقرب أداؤها، وتأتي للتوقع مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فإن المرأة حينما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتوقع أن الله يسمع كلامها، وهو يريد التحقيق أيضا، فهي من علامات. فلا يجوز دخول قد لا على الاسم ولا على الحق. فلو قلت قد زيد أو قد عمرو يذهب خلطنا، إن هذا لحن. أو قلت قد المسجد يصلح مثلا، قلنا هذا غلح، فلا يجوز دخول قد على الأسماء. فقد لا تدخل إلا على الفعل الماضي أو المضارع فقط. فلا يجوز أيضا دخول قد على فعل أمر، فلا تقول قد اضرب، قد ذهب، فاختصاصها بالماضي والمضارع، وهي إما للتوقع أو للتعقيد أو للتحقيق أو للتكذيب. والتكذيب قد يبخل البخيل، قد يجود الجواد، جواد طبعا كثير، لكن لما أخذها قد تريد أنها كثير الجواد، يعرض بقد والسين. السين تزيد التركيز، وهي من علامات الفعل، وهي للزمن القديم، تدل على الزمن القديم، فلا تدخل إلا على المضارع. مثل قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس، سنشمه على الخرطوم، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، سيقول المخلفون إذا انطلقتم، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. فنعرف نقول السين هنا حرف تنبيه، وهي تدل على الزمن القريب المستقبل، وهي لا تدخل إلا على المضارع فقط. وسوف، سوف للتشبيه، وهي للزمن البعيد، فتقول سوف يعلمون، سوف يقول زيد. ففرقا بين قولك سيقول زيد أو سوف يقوم مجري، إن قلت سيقوم مجري فماذا أدغام يدل على المستقبل لكن يكون قريب، لأن السين هنا حرف تنبيه تدل على الزمن القريب، أما سوف هي حرف تسويه تدل على الزمن البعيد، سوف يقوم جدك من الآن لكن ما نبدأ، سوف يقوم جدك، سوف يذهب عمرو، هذا كل من علامات المضارع. وقوله وتاء التأنيث الساكنة هي أيضا من علامات الفعل لكنها تختص بالماضي، المضارع لا تدخل التاء، والمراد هنا تاء التأنيث يخرج تاء غير التأنيث كتاء المبالغة مثل علامة ودراكة ونسابة، فهذه من المبالغة وليست بتاء التأنيث. وقوله الساكنة يعني ساكنة أصالة وقد تكسر بتاء التأنيث لعادة، كقوله تعالى قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا لكن كسرت التاء لأجل التخلص من التقاء الساكنين، قالت الأعراب آمنا، وكسرها هنا لا يخرجها عن كونها تاء التأنيث بل يتاء التأنيث. قالت امرأة العزيز، وقرأ بعض المقالة امرأة العزيز رم التاء وهي أيضا تاء التأنيث. ومن قول الشاعر يعني أن تاء التأنيث من علامات الماضي، يقول ألمت فحيت ثم قامت فودعت، ألمت هذا بلما تاء التأنيث، فحيت حي بلما تاء التأنيث، ثم قامت قام بلما تاء التأنيث، ثم قامت ألمت فحيت ثم قامت فودعت، ودعت كذلك، فلما تولت كادت النفس تزهق، كلها من علامات الماضي. فصارت العلامات هنا تنقسم إلى قسمين، قسم منها مختص بالماضي ويتاء التأنيث، وقسم منها مشترك بين الماضي والمضارع وهو قد، وقسم منها يختص بالمضارع وهو السين وسوف. وهناك علامات أخرى لم يذكرها المصنف مثل لم، فإنها من علامات المضارع من علامات الفعل، وأدوات الشروط الجازمة كما أتي بيانها، والمضارع أيضا له علامة وهو المبدوء بالهمزة أو النون أو التاء أو الياء يجمعها قولك أنيت، وهذا كله يأتي بيانه في باب الأفعال إن شاء الله، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والحرف ما لا يصلح لوجه يصلح ويصلح بضم اللام كما قرأت، لكن القاعدة الفتح يصلح وإلا جائز بالضم. والقاعدة التي نقول وأن الحاء من حروف الحرف، حروف الحرف ستة، الألف والحاء والخاء والعين والغين والحاء، إذا كانت الكلمة ثانيها حرف من حروف الحلق أو ثالثها حرف من حروف الحلق فالمضارع يفتح في الغالب، مثل صلاح أي حاء والثالث من حروف الحلق يصلح مثلا، ومثل مثل ذهب الهاء من حروف الحلق وهي الثانية تقول المضارع يذهب، ما تقول يذهب، يذهب. مثل جعل العين هي الثانية من حروف الحلق، المضارع تقول يجعل ما تقول يجعل. بخلاف إذا صارت الأولى في الغلبة أو عكف هذا لا. إذا كان ثاني أو الثالث حرف من حروف الحلق فالمضارع يجعل يصلح وإلا جائز يصلح في لغة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم يعني علامة الاسم ولا علامة الفعل، أي أن الحرف علامته كله من العلامة. سبق لنا أن الكلام ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. تقدم الاسم وما يتعلق به من مباحث، وتقدم الفعل وما يتعلق به أيضا من مباحث، وهذا الحرف يتعلق به خمسة أبحاث. أولا، الحرف مشتق من التحرف وهو التطرف، يقال لطرف اليد حرفها وطرف الجبل حرف الجبل. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف وجانب من الدين. هذا معنى حرف. أما معنى في الاصطلاح، إذا قلنا لك إيش الحرف في الاصطلاح، تقول كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بجمال. يعني أن الحرف كلمة دلت على معنى لكن مو في نفس الكلمة بل في غيرها خلاف الفعل والاسم، ولم تقترن بجمال لا بالماضي ولا بالحاضر ولا بالمستقبل. مثال: هل، بل، لم، إن، لكن، ليت، كأن، لا، إلى غير ذلك. إيضاح هذا زيادة: مثلا هل على حرف استفهام، بل حرف إضراب. إذا قلت هل، إيش هل؟ ما فهم شيء. نقول هذه كلمة دلت على معنى في غيرها يعني في نفس هل. أعطني بعدها قلت هل قام شيء، إذا ظهر المعنى صار معناها فيما بعدها لا في نفسها، بخلاف زيد بخلاف يقوم. ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي أو الحاضر أو المستقبل، كذلك مثله لم. هذا الثالث حكم الحظ، حكم البناء، ولا يعرف الشيء أبدا. وكل حرف مستحق للبناء، هل وبل لم يا حرف النداء، لا إن ليت لعل كأن، كلها حروف وكلها مبنية، لا يعرف من الحرف شيء أبدا. ثم هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم مختص بالأسماء مثل حروف الجر وحروف القسم وحروف الندى، وقسم مختص بالأفعال مثل السين التنبيش مساوفة التسويف ولم وقد، هذه لا تدخل على الأسماء بل على الأفعال خاصة. وقسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهي مثل هل، بل، هل زيد عندك، هل قام زيد، بل عمرو قدم، بل قدم عمرو جوابا لمن سألك أين عمرو، أجا قدم عمرو. وله علامة، تقدم أن علامة الاسم التنوين بأقسامه وحروف الجر وحروف القسم والنداء، وتقدم الحروف علامات القد والسين وسوف ولم وما أشبه ذلك وتاء التعين وما أشبه ذلك. وعلامة الحرف كله من العلامة، كما لو كان عندك ثلاثة أثواب، واحد عطيتها علامة عليه شمس النحمر هذا الجيم، واحد على شمس أخضر هذا العمر، واحد ما عليه علامة لخال، فعلامته كله من العلامة. فعلامته في الحقيقة عدمية ليست وجودية، وكما تقدم أن قلنا في أول الكتاب في بيان علامة الحرف كالجيم والحاء والخاء، فهي متماثلة جيم وحاء وخاء رسم واحد، ما هناك أي فارق إلا النقطة. فالجيم نقطتها في الوسط، فإن جعلتها فوق صارت خاء، فإن جعلتها ما فيها نقطة صارت حاء، فصار الحاء علامتها عن الجيم والخاء قربها من العلامة، فإذا سلمت من العلامة صارت حاء، فإن كانت العلامة فوقها صارت خاء، فإن صارت العلامة وسطها صارت جيم، تكون الحرف كذلك علامة مثل الحاء قربه من العلامة. وهذا معنى قول ماتن: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم، يعني علامات الاسم، ولا دليل الفعل، يعني ولا علامات الفعل، بل علامته قربه من العلامة. أورد بعضهم هنا سؤال، وهو أن قلنا أن علامته عدمية، يعني علامة الحرف عدمية وهي قربه من العلامة. يقول بعض النحاة: كيف يكون علامته عدمية؟ هل العدم يصلح يكون علامة؟ العدم عدم، ما يكون علامة إلا وجودي، فكيف يكون العدم علامة لموجود؟ المعدوم لا يكون علامة للموجود، وإنما علامة الموجود موجود. أجيب عن هذا في إن العلامة إن العدم هنا عدم مقيد، مو عدم مطلق، ما دام إن عدم مقيد وهو خلو من علامة الفعل وعلامة الاسم، أصبحت العدمية هنا ليست عدمية مطلقة بل عدمية مقيدة، إذن تنزل منزلة الوجود فتكون علامة واضحة على الحرف. هذا قول، وهذا لا شك أنه شيء فيه شيء من التكلف، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. والإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا وتقديرا. الباب أصله بوابة، الألف هنا باب، الألف التي وقعت بين البائين هي منقلبة عن واو، أصله بوابة. فإن قلت كيف أصلها أصل بوابة، نقول رد الكلمة إلى التصنيف، فهي التي ترد الأشياء إلى أصولها. باب إيش تصير؟ بوابة. لاحظت أن الألف انقلبت واو، عرفت أن الواو أن الألف منقلبة عن واو، اجمع أبواب، ردت الألف إلى أصلها الأول، فعرفنا أن باب أن الألف هنا منقلبة عن واو، لأنك لما صغرت عاد كل شيء إلى أصله، فباب يجمع على بأبواب وبباب، ويصغر بويب، وله معنيان لغة واصطلاحا. الباب في اللغة هو ما يتوصل به من خارج إلى داخل وبالعكس، وهو حقيقة في الأجرام مجاز في المعاني. فالباب تتوصل من الشارع إلى تدخل البيت، هذا الباب تتوصل به من خارج إلى داخل، ومن داخل إلى خارج، وهو حقيقة في الأجرام في الجدران تكتب عليه الباب. مجاز في المعاني مثل بابنا باب الإعراب، وجرت عادة المصنفين أنهم عندما ينتهي بالعكس وهو حقيقة في الأدراك مجاز في المعاني. ومعنى في الاصطلاح اسم لجملة، يقول لك ايش هو الباب؟ تقول اسم لجملة مختصة من العلم، اسم لجملة مختصة من العلم تحته أصول ومسائل غالبة، هذا هو الباب. طيب ايش هو الباب؟ تقول اسم لجملة مختصة من العلم، مثل باب المبتلى والخبر خاص بهذا الموضوع، باب صلة الصلاة، باب سجود السهو، باب محظورات الإحرام، باب الخيار، باب شروط البيع، باب شروط النكاح، يعني اسم لجملة مختصة من العلم، وهذا الباب تحت فصول ومسائل الغالب. والباب هنا جرت عادة المصنفين أنهم كلما انتهوا من موضوع وأرادوا الانتقال إلى موضوع آخر فصلوه بباب. وأول من ذكر الباب قالوا هو في زمن التابعين عندما أرادوا أن يؤلفوا. والسبب في تبويب المعاني وتبويب الكتب أولا إيضاحا للمعاني والمواضيع، وثانيا قالوا إنه أنشط للقارئ، فالقارئ عندما ينتهي الموضوع ويقول باب موضوع آخر انبعث في نفسه النشاط والاستمرار والقوة على عمله ذلك. كما أن المسافر إذا قطعت أرضا وقالوا قطعنا الأرض الفلانية وهذه أرض فلانية انبعث في نفسه النشاط وارتاح لأنه قطع مسافة، بخلاف إذا كانت الأرض كلها طويلة وبعيدة يشملها اسم واحد فأنه يبعث في نفسه الملل والكسل ويظن أنه لم يقطع شيئا ولم يذهب مذهبا في شبره. فإذا ماذا قالوا أين كنتم؟ قال في الرحبة، ومشيت في الرحبة، وين رحنا في الرحبة، وين مشينا في الرحبة، ما تفيدك وش الرحبة اللي تقبل. بخلافها قال انتهينا مثلا، انقطعت الرحبة جينا النفود، انتهى النفود جينا مثلا البرج الفلاني، انبعث في نفسك النشاط وأنك صورت قطعت مشافات. فكذلك الأبواب، فإذا لو كان الباب طويل دخل في نفسك شيء من السعانة والملل. فإذا كان الباب انتهى هذا الموضوع الذي بوذ له ثم انتقلت إلى باب آخر انبعث في نفسك النشاط وأنك قطعت مرحلة. هذا هو الحكمة والسبب في تبويب الكتب وفصل المواضيع بباب باب أو فصل. والفصل في الغالب أنه يكون ضمن هذا الباب، يكون فرع من فروع هذا الباب. فمثلا باب صلة الصلاة يذكر في فصل ما يكره في الصلاة وداخل في نفس صلة الصلاة، يعني أنه يكره أن تفعل كذا ويفعل مثلا. فصل في أركان الصلاة، فصل في واجبات الصلاة، فصل في سنن الصلاة، وداخل في نفس صلة الصلاة. فإذا لاحظت تجد الفصل ومحتوى عليه هذا الفصل مندرج ضمن معاني الباب ومواضيع الباب، إلا أنه جملة خاصة من تلك المواضيع العامة. هذا هو معنى الباب والفصل. قال باب الإعراب، الإعراب له معنيان لغة واصطلاحا. أما معناه في اللغة هو التغيير، يطلق على التغيير وعلى التفسير والبيان، يقال أعربت معدة البعير إذا تغيرت، ويطلق على البيان والتفسير. ومن قوله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها، أي توضح وتفسر وتبين هل هي راضية بهذا الزوج أو لا. الثيب تعرب عن نفسها، فصارت الإعراب يطلق ويراد به التغيير كما كقول العرب عربت معية البعير إذا تغيرت، ويطلق على التفسير والبيان كقوله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها. ومعنى في اصطلاح النحاة هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، هذا هو الإعراب. فإذا سألناك عن الإعراب تقول هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. فمعنى تغيير أواخر الكلم يخرج تغيير أوائل الكلم وأوساط الكلم، فلا شهوة من بعد النحو كما تقدمت الإشارة إليه، كفلس وفليس وفلوس وأسد وأسد ورسول ورسل، مثلا ملك ملائكة لا تدخل، لأن الكلام في تغيير أواخر الكلام. فلو قال المصنف تغيير أحوال أواخر لكان أولى، لأن آخر الكلمة لا يتغير إنما تتغير حالتها. فإذا قلت جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، الدال لم تتغير وإنما تغيرت حالتها. فلو قال تغيير أحوال أواخر الكلم كان أولى من قول التغيير أواخر. تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل، يعني أن العوامل هي التي تغير حالة آخر الكلمة. العوامل إيشي؟ العوامل جمع عامل، والعامل هو ما يحصل ويوجد به المعنى، وهي في النحو نحو 100 عامل. وألل الجرجاني فيها مؤلف، وشرح شرح العوامل معروف مطبوع. والعوامل كلها لفظية ما عدا عاملين فهما معنويان، والباقي كلها لفظية. فنجد زيدا، رأيت زيدا، نصب رأيت، إن زيدا قائم، نصب إن، مثلا ليت زيدا قائم، نصبت ليت، أو جاء زيد، كان زيد مقيما، وما أشبه ذلك. وكل قلنا لكن إن العوامل 100، منها 98 كلها لفظية، نواصب الفعل وجوازم الفعل، وإن وأخواتها، وكان وأخواتها، وظننت وأخواتها، وحروف الجر إلى غير ذلك مما له تأثير في الكلمات. واثنان معنويان، وهو الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم. فإذا قلت يقوم، إيش الذي رفع يقوم؟ وين العامل؟ نقول العامل معنوي، ما عندنا عامل رفع يقوم. يقوم يذهب يركب يجيء يشرب، طيب إيش الذي رفع يقوم؟ قلت معنوي. إيش هو معنوي؟ تجرده من الناصب والجازم، هذا معنوي. لأن ما عندنا لا شيء، لا عندنا لا كان، ولا عندنا خبر إنا، ولا عندنا شيء من العوامل أكثر في المضارع، فصار العامل في معنوي، وهو تجرده يعني خلوه من وجود الناصب والجازم. فالذي رفع الميم في قولك يقوم هو أمر معنوي، ولهذا نقول في إعرابه فعل مضارع مرفوع إيش؟ لتجرده، هذا اللام التعليل، يعني بسبب تجرده عن الناصب والجازم، فصار العامل فيه معنوي بخلاف غيره. فالعامل لفظي كان أو ضرع أو إنا أو ليت أو ضرب أو غيره. العامل الثاني معنوي هو المبتدأ. المبتدأ العامل فيه معنوي. فإذا قلت زيد قائم، طيب زيد مبتدأ، وش الذي رفعه؟ وين العامل؟ ما عندنا عامل، ما عندنا عامل. العامل ما نقول شو الأمام، وما نقول في الإعراب زيد مبتدا مرفوع بالابتداء، نفس الابتداء هو الذي رفعه، فصار العامل معنوي مو بلفظي، ما عندنا لفظ رفع زيد، زيد قائم. بخلاف الخبر زيد قائم، قائم خبر مبتدا ورفعه المبتدا، ولهذا نقول خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا، فالذي عامل الرفع هو نفس الابتداء، لأنه جزء متم للفائدة كما قال ابن مالك، والخبر جزء متم للفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا، قوله لفظا مثل زيد عمر عمرا عمر من الرفع من الضم إلى النصب، ومن النصب إلى الجر أو الجزم إذا كان فعل، لأن الألقاب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم كما يأتي، وما يخص كل نوع من الاسم والحرف والفعل. وقوله هذا معنى لفظا أو تقديرا، يعمل ذي تقدير مبلغ، مثل فتاة والقاضي والهادي، الفتى وموسى وعيسى، وهو ما يسمى بالاسم المقصور. فتقول جاء الفتى، جاء في الأمام مبني على الفتح، الفتى فاعل مرفوع، وعلامته ضمة مقدرة على الألف منع نظورها التعذر، لأنه اسم مقصور معتل للآخر بالألف. طيب هذا سميناه مقصور كالفتى والعصا، أعطنا ضابط المقصور هذا الذي دخل تقديرا، وش ضابط المقصور؟ تقول ضابطه كل اسم معرب آخره ألف قبلها فتحة، هذا ضابط المقصور، كل اسم معرب آخره ألف قبلها فتحة. قولنا كل اسم يخرج الفعل، مثل يرضى يخشى، معرب يخرج الاسم المبني، مثل إذا متى، إذا ظرف مبني على السكون محل نصب، ما نقول هذا مقصور. كل اسم معرب آخره ألف يخرج ما لو كان اسم معرب آخره ياء، هذا لا يسمى مقصور بل يسمى منقوص. هذا كذلك المعتل وهو ما يسمى بالمنقوص، مثل جاء القاضي، مررت بالوادي، جاء الماء، القاضي فاعل مرفوع وعلامة ضمة مقدرة عالية منع نظورها الثقل، لأنه اسم منقوص معتل الآخر بالياء. إيش ضابط المنقوص؟ ضابط كل اسم معرب آخره يا قبلها كسرة، هذا ضابط كل اسم معرب آخره يا قبلها كسرة. فقولنا كل اسم يخرج الفعل، مثل يرمي يهدي، معرب يخرج الاسم الذي آخره يا وليس بمعرب، كالموصول كالذي، هذا اسم آخره يا قبلها كسرة لكن ما هو معرب مني، فلا يسمى منقوص. كل اسم معرب آخره يا قبلها كسرة، وش يخرج؟ يخرج الاسم المعرب الذي آخره يا ولكن ليس قبلها كسرة بل قبلها سكون، مثل ربي، جاء ربي مثلا، لو قلت ربي فاعل جاء ضمة مقدرة عليها غلطناك لأن اسم منقوص، نقول لا أنت غلطان، قلت طيب ربي هذا آخره يا لأنه مش اللي قبله، إنه قلت أنا اسم قلنا لك بلى، ما قلت معرب قلنا لم أرد، قلت آخره يا قلنا صحيح، قبلها كسرة نقول لا، لأن ربيون رميون ربيون الباء ساكنة، ما صار قبلها كسر، إذا ما صار معتد. فتقول جاء ربيون ورأيت ربيان ونظرت إلى ربيين، لأننا نقول في المنقوص كل اسم معرب آخره يا قبلها كسرة. فهذا معنى قولهم لفظا أو تقديرا يقابل المعرب المبني، المبني هو الذي يقابل المعرب، والمبني ضابطه هو ما يلزم طريقة واحدة ما يتغير ظاهرا. تقول جاء الذي عندك، رأيت الذي عندك، مررت بالذي عندك، أصبح ملازم لطريقة واحدة ما يتغير.